بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 77 بعد 300 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم ندرس اسم الله سبحانه وتعالى العليم والعالم على قول وعلام الغيوب، ويكون هذا هو 29 و31 من هذه السلسلة من الأسماء. والسؤال الأول: ما هو الدليل على أن هذه الأسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى؟ والجواب: أولا، اسم الله العليم جاء في أكثر من 150 موضعا من القرآن، جاء في أكثر من 150 موضعا من القرآن، منها قول الله تعالى: يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وقال الله تعالى: وكفى بالله عليما. وقال الله تعالى: ذلك تقدير العزيز العليم. وقال الله تعالى: إن الله سميع عليم. وأدلة كثيرة كما ذكرنا في أكثر من 150 موضعا من القرآن. وأما العالم فجاء في عدة مواضع. قال الله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، وكنا به عالمين. وقال تعالى: وكنا بكل شيء عالمين. وقال تعالى: ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. فهذه أسماء يستدل بها على اسم الله العالم. وأما علام الغيوب فقوله تعالى، وهي في 4 مواضع، 2 منها في سورة المائدة، قال تعالى: قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وقال الله سبحانه وتعالى عن عيسى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فهذه هي الأدلة على هذه الأسماء وأنها من أسماء الله سبحانه وتعالى. والسؤال الثاني: ما هو المعنى لهذه الأسماء؟ والجواب: أولا، العليم. ما معنى العليم؟ قال أهل العلم: العليم الذي أحاط بالظواهر والبواطن والإسرار والإعلان، وأحاط بالعالم العلوي والسفلي، وبالماضي والحاضر والمستقبل، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم الواجبات والممتنعات والممكنات. هذه معاني هذه الأسماء: العالم وعلام الغيوب والعليم. هذا اسم العليم يشملها، اسم العليم يشملها. فهو، نعيد المعنى مرة أخرى لأنه مهم: العليم قال هو الذي أحاط بالظواهر والبواطن، يعني أن الله محيط بالظواهر والبواطن. قال الله: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الظواهر والبواطن، يعني الله يعلم ما في الظواهر وما في البواطن، وما يسر وما يعلن، والإسرار والإعلان، ويعلم العالم العلوي والسفلي، ويعلم الماضي والحاضر والمستقبل، ولا يخفى عليه شيء، يعلم ما كان يعني ما قد كان، وما يكون في المستقبل، وما لم يكن لو كان كيف يكون. هذه الممكنات يعلمها الله سبحانه، لو الأشياء التي لم تكن لو كانت يعلم الله كيف ستكون، يعلم الواجبات والممتنعات والممكنات. فهذا تعريف العليم. فمثلا الواجبات، ماذا يقصدون بالواجبات؟ يقصدون أسماء الله أوصافه العظيمة، فيعلم نفسه الكريمة ونعوته المقدسة وأوصافه العظيمة. هذه هي الواجبات، الأشياء الواجبة يعلمها سبحانه، يعلم أسماءه ويعلم صفاته ونعوته سبحانه وتعالى. ويعلم الممتنعات، يعلم الله الممتنعات، حال امتناعها وما يترتب على وجودها لو وجدت، فالله سبحانه يعلم الممتنعات. ما هي الممتنعات؟ مثل قول الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الله يخبر أنه يعلم هذه الممتنعات، أن هذا شيء ممتنع أن يكون إله مع الله، فالله سبحانه وتعالى يعلم هذه الممتنعات، وأنه لو كان هناك إله غير الله لفسدت السماوات والأرض. ويقول الله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. فالله يقول لنا أنه يعلم أنه لو وجد إله مع الله لعلى بعضهم على بعض وذهب كل إله بما خلق. ولهذا هذا شيء ممتنع أن يوجد إله مع الله سبحانه وتعالى. قالوا: ويعلم الممكنات. فهناك أشياء ممكنة ولكنها غير موجودة، يعني يجوز وجودها، يجوز أن توجد هذه الممكنات ويجوز عدمها. فالله سبحانه يعلم ما وجد منها ويعلم ما عدم منها، يعلم ما وجد منها ويعلم ما لم يوجد منها. فمما لم يوجد منها والله سبحانه وتعالى جعلها من الممتنع، جعلها من الممتنع، مثل قول الله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لأنهم يطلبون الرجعة إلى الدنيا. فالله يقول: لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. لو ردهم الله فإن الله يعلم هذا الشيء كيف سيكون، هذا الشيء لم يكن، لكن لو كان، لو ردهم الله فالله يعلم كيف سيكون، أنهم سيرجعون إلى ما هم فيه من الكفر والعياذ بالله. فهذا التفريق مهم بين أن يعلم الإنسان الأشياء التي هي تسمى الواجب، يعني بمعنى التي هي حق، التي هي حق في حق الله سبحانه وتعالى، هذا تسمى وواجبة معنى أنها حق، والأشياء المستحيلة، الأشياء المستحيلة الممتنعة، ممتنعة ومستحيلة، مثل أن يعني وجود إله غير الله سبحانه وتعالى. وهناك أشياء ممتنعة، ممتنعة لكنها ممكنة، مثل أنه يرجع هذا الإنسان بعد أن يموت يرجع إلى الدنيا، هذا يعني ممتنع لا أحد يرجع، لكنه ممكن، لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يرجع لرده إلى الدنيا، لكن الله يعلم أنه لو رجع هذا الكافر وهذا الفاجر إلى الدنيا لعاد مرة أخرى إلى ما نهي عنه. فإذا الله يعلم ما كان وما يكون، يعلم الماضي والمستقبل، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني الشيء الذي لم يكن لو أنه حصل لعلم الله كيف سيكون ذلك. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فهذا هو معنى أسماء الله العليم والعالم وعلام الغيوب. فاسم الله العليم هذا من الأسماء العظيمة، من الأسماء العظيمة، ويجب على المسلم أن يتدبر هذا الاسم، يتدبر هذا الاسم ويعلم أن أسماء الله وصفاته حقيقة بالتحقيق، ليفوز من الخير بأوفر نصيب. ينبغي للمؤمن الذي الناصح لنفسه أن يبذل ما استطاع من مقدوره في معرفة أسماء الله وصفاته، في معرفة أسماء الله وصفاته وتقديسه، ويتدبر هذه الأسماء العظيمة. وسيمر علينا إن شاء الله في الدرس القادم يعني معالم علم الله سبحانه وتعالى، نذكر بعضها من علوم الله سبحانه وتعالى وعلمه الذي نعلمه في الدنيا، فنأخذ من تلك النصوص في أن الله يحيط علمه بكل شيء، نأخذ من ذلك أمثلة للتأمل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بذلك. ففي هذا اليوم أخذنا الدليل على اسم الله العليم والعالم وعلام الغيوب، وأخذنا المعنى وهو مهم، معنى اسم الله العليم، يحفظ هذا المعنى، نقول هو الذي أحاط بالظواهر والبواطن والإسرار والإعلان، والعالم العلوي والسفلي، والماضي والحاضر والمستقبل، فلا يخفى عليه شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم الواجبات والممتنعات والممكنات، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.